Oh, واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فإذا جاء وكان وعدا ممنولا وكان وعدا ممنولا Bye. وكان وعدا ممنونا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء كان الإنسان عجولا وكان وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل سمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وَقُلْ ويخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وكذا يقود الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتباع جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببهاباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية نقلنا لكم مراكز الإذاعات الأساسية والأنوار الكهربائية إدارة الباشمهندس عادل الهاشموني بشبكابة مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشبكابة أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.